القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من قطع الأرحام. من العادات اللي احنا بنبقى مكملين بيها رمضان، هي بتبقى من قبل رمضان وبنكمل بيها خلال رمضان، هي قطع الرحم. مع طبعا مشاغل الحياة والمشاكل الكتيرة اللي بنمر بيها كلنا وضغوطات الحياة وشوية السعي على الجانب الاقتصادي ان احنا نلبي طلبات الأسرة، ده بيشغلنا شوية عن أهلنا، بيشغلنا عن قرايبنا، بيشغلنا عن جيراننا اللي النبي وصانا عليهم. فللأسف بنقع في الحتة ديت. فرمضان جاي لنا برسالة ان احنا نبدأ نرحب ونبدأ نفتح صفحة جديدة ونبدأ يعني زي ما نقول كده نبني خيوط الود من جديد، ان احنا نبدأ بتليفون أبسط حاجة، نبدأ بعد كده نوطد ده أكتر بفطار عائلي، بيت العيلة اللي احنا افتقدناه جدا في الأسرة المصرية أو في الواقع في المجتمع المصري. بدأنا شوية الانشغال بتاع الأولاد، كل أب مثلا أولاده اتجوزوا كل واحد ساكن في مكان بعيد، فللأسف إن هم يتجمعوا ما بيبقاش بالدرجة زي زمان. زمان كان فيه تجمعات على طول رمضان بيفطروا سوا وبنشوف احتفاليات وحاجات جميلة جدا. فدي من الحاجات اللي احنا بنقع فيها في رمضان، وبندعي وبنوصي إن احنا نحاول نبادر احنا بالسلام، نبادر احنا ان احنا نقرب، حتى لو حد جه علينا ظلمنا شويه لازم ان احنا نبادر رمضان جاي بالخير، فاحنا لازم نبدا بالخير. رمضان يمنعنا من قطع الارحام، ومعنا لتوضيح هذا الهاشتاج فضيله الدكتور اسامه فخر الجندي، مسؤول التحرير والنشر بالمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. شهر رمضان هو شهر فيه التنافس في العمل الصالح، فيه تتهذب النفوس وترتقي النفوس على الفضيلة وترتفع عن فعل الرذائل إلى غير ذلك من الأمور. معنى كده إن إحنا في شهر رمضان بنستحضر مجموعة عظيمة من القيم، من الأخلاق النبيلة، منها قيم الود، قيم التواصل، قيم التراحم، قيم التسامح. أنا عايز المستمع يركز أوي في الحديث اللي هقوله دلوقتي علشان ندخل على صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يخلص المؤمنون من النار، يقصد هنا الصراط، يعني لما نمر كلنا على الصراط، ونسأل الله أن يهون علينا هذا المرور، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. يبقى لاحظوا هنا بعد ما مروا على الصراط في مجموعة كده هتحبس في قنطرة بين الجنة والنار. فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. ايه سبب انهم اتحبسوا في الأمطرة؟ ان في بينهم مظالم، النفوس كانت مليانة بالحقد والبغض والكراهية وهذه الأخلاق المزمومة، فلما يحبسوا في هذه القنطرة ويحصل المقصاة بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يبقى مطلوب أن يحصل تهذيب، يحصل عملية نقاء، يحصل عملية صفاء، يحصل عملية تنقية علشان نحقق أهليتنا لدخول الجنة. الكلام دوت لو إنسان وآخر بينهم كراهية، بينهم حقد، بينهم بغض، فما بالنا وإحنا نتكلم عن صلة الأرحام، الأرحام التي هي أقرب من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرحم جنة من الرحمن. خلي بالكم كده من النص كويس، أنا أعيده مرة تانية، إن الرحم شجنة من الرحمن أو شجنة من الرحمن. قال الله من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. احنا كلنا حافظين الجزء الثاني ده، من وصلك وصلت ومن قطعك ايه، لكن ما ركزناش في اللفظة الجميلة اللي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين لنا قيمة الرحم، عشان يبين لنا مكانة الرحم، علشان يبرز لنا هذا الخلق المنير. إن الرحم شجنة من الرحمن. لما بدأنا نبحث عن كلمة شجنة في كتب المعاجم وعشان نوصل لهذا المعنى، لقينا ان الشجنة معناها عروق الشجر المتشابكة. يعني مثلا الشجرة لما تبدأ كده في النمو فتجد الأغصان بكل غصن بيمتد عايز يجد ليه مكان، والغصن التاني بيمتد عايز يجد ليه مكان، وهكذا فتتشابك الايه، تتشابك الأغصان. كويس، هي دي الشجنة. الأغصان لما تتشابك بتكون الظل، بتكون الهدوء، بتكون السكون، بتكون الراحة. هو ده المطلوب اللي النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يقوله لنا. فالشجنة هي عروق الشجر المتشابكة أو الأغصان المتشابكة اللي بتكون هدوء وتكون سكن وتكون ظل وتكون راحة وتكون. يبقى كلمة شجنة ده معناها، كلمة شجنة يعني أنت حلقة في سلسلة، أنت الشبكة مش مكونة من كذا عقدة، أنت عقدة في هذه الشبكة، فلا ينبغي بحال إنك تقطع هذه العقدة أو تخلع حلقة من السلسلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلة الأرحام بالعلاقات المتشابكة. ولذلك سيدنا عمرو بن دينار لما فهم الكلام ده كويس قال إيه؟ قال ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم. ما من خطوة بعد الفريضة، يعني أعظم خطوة، أعظم عمل، أعظم سبب، كويس كده، بعد الفريضة من خطوة إلى ذي رحم. طيب ليه؟ ثوابها معجل في الدنيا ونعيمها مدخر في الآخرة. فعلى كل إنسان منا أن يعيد قيم الود والتواصل والتراحم والتسامح، أن يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حلق في سلسلة، وأنه عقد في شبكة، وأنه غصن في شجرة، فلا ينبغي بحال أن يكون سبيلا لتقطيع هذه الأواصر، وأن يصل الرحم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مع هاشتاج رمضان يمنعنا. مع أميمة حاتم.